بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نحن في هذه الليلة، ليلة الاثنين، ليلة 25 من شهر شعبان عام 1435 الهجرة، الموافق لليلة 23 من الشهر السادس عام 2014، ونحن مع المجلس الثامن، نحن مع المجلس الثامن، وفي لقائنا يعتبر الثاني بعد تحولنا إلى طريقة الفقهاء في عرض المسائل الفقهية، ونحن لازلنا في دروس أو مجالس علمية في أحكام الصيام. كنا في المجلس السابق لعله الثامن، اليوم كم يا أخوان؟ نحن في الثامن اليوم وما في التاسع؟ لا، الثامن. ها، من يحسب معنا؟ طيب، الليلة التاسعة. إذن البارحة الثامن، واليوم نحن في المجلس التاسع. طيب، في المجلس السابق اللي هو الثامن، كنا قد تكلمنا وبدأنا في شروط وجوب الصيام، بمعنى على من يجب الصيام، وذكرنا أنه يجب الصيام على خمسة أشخاص: أن يكون مسلما، بالغا، عاقلا، قادرا، مقيما، خالي من الموانع. هذا في الإجمال، وتكلمنا البارحة بالتفصيل في الشرط الأول وهو أن يكون مسلما، وتكلمنا عن الثاني وهو البلوغ، وتكلمنا عن الشرط الثالث وهو العقل، وتكلمنا أيضا عن الشرط الرابع وهو القدرة، وبقي لنا أن نتكلم على الخامس وهو الإقامة. الإقامة، أما السادس فتزيد به الأنثى وهو الخلو من الموانع، وسنتكلم إن شاء الله عليه. إذن نقول أن شروط وجوب الصيام خمسة وتزيد الأنثى بشرط سادس. نعم، تكلمنا عن الأول والثاني والثالث بالتفصيل، وسنتكلم اليوم إن شاء الله عن الخامس، وتكلمنا أيضا عن الرابع، عفوا، نعم، تكلمنا عن الرابع وهو القدرة، وسنتكلم الليلة إن شاء الله عن الخامس، الشرط الخامس وهو شرط الإقامة، شرط أن يكون مقيما، مسلم، بالغ، عاقل، قادر، مقيما، أن لا يكون مسافر. ضد الإقامة السفر، فلا يجب الصوم على المسافر، والعلماء مجمعون على جواز الفطر للمسافر، ودليل ذلك قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، وهذا فيه دلالة على جواز الإفطار في السفر إجماعا. لكن هناك تفصيل أيضا ورد في السنة، سواء السنة الفعلية أو السنة القولية أو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كل ذلك ورد، وهو التفصيل الذي سنتكلم عنه. ما هو الأفضل للمسافر؟ هل الأفضل له أن يفطر أم الأفضل له أن يصوم في السفر؟ فإذا تساوى الأمر عند الإنسان فالصوم أفضل. لماذا؟ لأنه أسرع في إبراء ذمته وأداء هذا الركن، وأنشط له مع الناس، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام البخاري ومسلم، وهو عند أحمد أيضا من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. إذن هذا